وكما وصفتهم معبد الخزاعية لما كان النبي مهاجرا من مكة إلى المدينة، هو وأبو بكر الصديق ومولى أبو بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله بن الأريقط. فمر النبي على خيمة أم معبد الخزاعية وكانت برزة، كانت كهلة تحتمي بفناء الخيمة، فمر النبي عليها فسألها لحما وتمرا ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك، وكان القوم مرملين مسنتين وقد نفد زادهم. فنظر النبي إلى شاة في كسر الخيمة، قال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: إنها شاة خلفها الجهد عن الغنم. فنظر النبي إليها وقال: يا أم معبد، أتأذنين لي أن أحلبها؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي، إن وجدت بها حلبا فاحلبها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة، ثم قال النبي: بسم الله. فجاءت هذه الشاة ووقفت أمام النبي، وامتلأ ضرع الشاة حليبا، فجاء النبي بإناء ثم ملأه النبي بالحليب. من المفترض أن يشرب النبي أولا، فقدم النبي الإناء لأم معبد، قالت: اشرب يا رجل. وأبو بكر يقول: اشرب يا رسول الله. والنبي قال: سيد القوم خادمهم. فشرب النبي آخره، وقدم النبي الإناء لأم معبد: اشربي يا أم معبد. فشربت من هذا الإناء، ثم شرب أصحاب النبي، وشرب النبي آخرهم لقوله: سيد القوم خادمهم. ثم ملأ النبي إناء آخر، ثم شربت أم معبد وشرب النبي وأصحابه، ثم ملأ النبي إناء آخر ثم تركه عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها. وقام النبي صلى الله عليه وسلم وسار هو وأبو بكر ومن معه. فسار النبي صلى الله عليه وسلم، فقل ما لبثوا حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق عنزا عجافا، يتساوقن هزلا مخهن ضعيف، أي من شدة الحر. فلما دخل على زوجته قال: عجبا لك يا أم معبد. قالت: ما بك يا أبا معبد؟ قال لها: يا أم معبد، تركتك مصفرة الشدقين، فأرى شدقيك منورين، وأرى حليبا ولا حلوبة عندنا، فما الذي حدث عندنا يا أم معبد؟ قالت: يا أبا معبد، لقد حل في خيمتنا رجل مبارك، حل في خيمتنا رجل كريم، فأقول إنه رجل، وأي رجل؟ فإن القمر الذي يسطع في علياء السماء يستحي أن يباهي نور رسول الله. فقالت: يا أبا معبد، لقد حل في خيمتنا رجل مبارك، رجل كريم، إنه رجل، وأي رجل؟ قال لها: صفيه لي يا أم معبد. قالت: يا أبا معبد، إني رأيت رجلا ظاهر الوضاء، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، رأيته أذجا، أقرن، أحور، أكحل، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، فهو أبهى الناس وأحلاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. اسمع، ربعة بين الرجال، ليس بالطويل وليس بالقصير، وكأن منطقه خرزات نظم ينحدر. قالت: رأيت في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحس، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كساسة، له رفقاء يحفون به، إذ قال: استمعوا لقوله، إن أمر ابتدروا لأمره، فهو محفود محشود، غير عابث ولا مفند. فقال أبو معبد: هذا والله هو صاحب قريش. فبكت أم معبد مباشرة، قال: ما بك يا أم معبد لما تبكين؟ قالت: أهذا محمد؟ قال: إنه هو، ولئن استطعت لاتخذت إليه سبيلا. هذه هي صفات رسول الله. فمن من البشر، وأتحدى أي إنسان على وجه الأرض أن يصف نفسه منذ ولادته إلى يومنا هذا كما وصفت أم معبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي لم يمكث عندها. فما أجمل المصطفى وما أحلاه وما أبهاه. فأسمعون الصلاة على رسول الله.